السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بحفظ قرآن للأخوات في المسجد في مصلى النساء، فأثناء فترة الحيض أذهب وأكمل تحفيظ بحائل ولا أمتنع؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، رجاء أن حضرتك تدعيلي بالقبول والإخلاص إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم. وإياكم. أما عن دخول المسجد لتحفيظ القرآن الكريم أو حفظه للمرأة الحائض، ففي قولان للعلماء، قول الجمهور بالمنع وقول آخر لأهل الحديث بالتجويز. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم الجواز إذا أمن تلوث المسجد. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض هو أصرح شيء في باب المنع، فلا يثبت لجهالة بعض رواته، والله أعلم. هذا والمسألة كما أسلفت فيها خلاف طويل وأدلة كل طويلة. الذي أختاره من الأقوال أنها إذا لم تكن ستلوث المسجد جاز لها أن تدخل وتحفظ، والله أعلم.